خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه، وهو التعوذ من المغرم والمأثم. وأصل هذا الدعاء عند الإمام النسائي عليه رحمة الله في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها بينت وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التعوذ من المغرم والمأثم. فقيل له: يا رسول الله، إنك تكثر التعوذ من المغرم والمأثم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر التعوذ من المغرم. والمغرم قيل هو الدين الذي لا يقدر الإنسان على وفائه وقضائه، وقيل بل التعوذ من الدين مطلقا سواء قدر عليه أو لم يقدر. والمأثم هو ما يسبب الإثم الذي يجر إلى الذم والعقوبة. فقيل له، أي سئل عليه الصلاة والسلام عن سبب الإكثار من التعوذ من المغرم والمأثم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. أي أنه يلجأ إلى الكذب ومخالفة الوعد متعذرا مع من يقاضيه في دينه. فلذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو الله بهذا الدعاء. ومما قيل في هذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الأدعية من باب التواضع والشكر، وربما تقع منه تعليما لأمته، لأن بعض هذه الأمور قد علم أن الله تعالى قد عصم نبيه عليه الصلاة والسلام من الوقوع فيها. وفي هذا الدعاء كذلك الحث على التعوذ بالله من الديون وهمومها، فنستعيذ كما استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من المأثم ومن المغرم. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.